أو الصورة التي يخشى أن تعظم من دون الله ثانيا، لا فرق إن كانت صورت باليدي أو كانت صورت من آلة. لكن بعض الناس، ولعلك أو أشعرتني بذلك في سؤالي، يشعرون أن هذه الآلة ليس فيها مضاعة لله لخلق الله. أنا أقول مضاعة هنا أكثر من هنا، لأنك لو جئت برسام ماهر فنان زعمه ووضع شخصا منكم أمامه فهو سيصور ما يصل إليه بصره مهما كان حديدا، لكن قد تكون هنا شعرة قصيرة لا يرى هو بعينه فتفوته ولا تظهر في صورته. أما الصورة الفوتوغرافية فلا يفوتها شيء، فهي تصور الإنسان كما صوره الله كما خلق الله تماما. فكيف يقال أن هذه الآلة اليدوية ليس فيها مضاعة خلق؟ لا، هذه فيها مضاعة أكثر وأكثر. والدليل تجدون بعض الصور لبعض العظماء والملوك مثل الحسين عندنا مثلا وغيره، يمكن يكون القماش المصور فيه 3 أمتار في 3 أمتار 4 أمتار إلى آخره، فصورة مضخمة جدا. فإذا ما نظرت إلى صورته الحقيقية الفوتوغرافية تجد فارقا كبيرا بين هذه الصورة الفوتوغرافية وبين تلك الصورة التي صورت بالدهان على القماش. أيما أدق تصويرا، هذه التي صورت بالآلة أم تلك التي صورت بالدهان والريشة؟ سبحان الله، هنا ملاهاك من هنا. فإذا هذه الآلة والتصوير بها أخطر من التصوير باليد، لا سيما وفي لحظات قليلات يصور عديدا من الصور، بينما ذاك يمكث ليلا نهارا حتى ينتج صورة واحدة. الله المستعان. إذا وضع المرآة، يعني إذا الصورة انعكست في المرآة، لو عكست صورة الإنسان في المرآة ونظرت إليها فهل في ذلك يعني مضاعاة لخلق الله؟ لا، مبارك الله فيك. لكننا سنقول إذا حصلت وثبتت صارت صورة. أما هذه الصورة في المرآة فلا نعلم، أن كل علماء المسلمين كانوا ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويزينون شعورهم، هذا من باب إيش؟ قياس مع الخارج. يعني هنا يقولون الصورة ثابتة، الصورة هذه التي تعرض مثلا بالتلفزيون أو كذا هي كصورة التي تعكس بالمرآة، ليس القصد منها مضاعات خلق الله، وإنما القصد يعني إظهار هذه الصورة وإيصالها للناس كاميرات الفيديو. عفوا. وعليكم السلام ورحمة الله. ينبغي أن لا نخلط بين شيء وشيء. أنت كنت في صور المرآة وصرت تريد أن تشبه الفيديو بالمرآة، ثم لجأت إلى شيء آخر تقول ليس القصد، قصد الذي لو أقول ليس القصد، لأن هذا يرد أيضا عن أي صورة. ليس بحثك ابتداء بحثك ليس هو التمسك بالقصد أن قصد حسن ولا سيء، وإنما كان بحثك الذي بدأت به أن الفرق بين هذه الصورة التي في المرآة وبين هذه الصورة. الآن قلنا الفرق كبير. نقول لك الآن أن تقوم تمرة وتعال إلينا، هات الصورة تبعك اللي رأيتها في المرآة. ما تستطيع، ولو لو أحد ثبتها صارت فيديو، طيب صارت معلمة، لأنه الضرر ينشأ من الإثبات أو التثبيت وليس من هذا الذي يزول ويفنى غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.